وحده لا شريك له الذي علمنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، والذي علمنا سبحانه أن الأمة المسلمة هي الأمة العدل، الأمة القائد التي حملها الله مسؤولية العمل لإقامة دين الله عز وجل في أرض الله كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقول ربنا سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والذي علمنا سبحانه أنه من أبرز سمات الأمة المسلمة أنها أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والذي علمنا سبحانه أن هذه الأمة لها أعداء، ومن سمات هؤلاء الأعداء أنهم مجرمون. يقول ربنا سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والذي علمنا سبحانه أن أعدى أعداء هذه الأمة اليهود والذين أشركوا، الصليبيون والمنافقون. يقول ربنا سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ويقول سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول سبحانه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. والذي علمنا سبحانه أن الأمة مطالبة بالحذر من هؤلاء: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ومطالبة بعدم طاعتهم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وأنها مطالبة بمجاهدتهم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والذي علمنا سبحانه أن مجاهدة الأعداء تحتاج إلى إعداد، ومن هنا كان أمر الله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن هنا علمنا ربنا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني حول تاريخ الدولة العثمانية في ضوء الكتاب والسنة. وقد وقف بنا الحديث في المرة الماضية عند نظرة الأوروبيين إلى الفتوحات العثمانية في أوروبا، يعني كيف كانت تنظر أوروبا إلى الفتوحات العثمانية في ديار الغرب والشرق. وقر في أذهان الأوروبيين أن أي نصر تحققه الدولة العثمانية هو نصر للإسلام وهزيمة للنصرانية. وقد وصف مؤرخ إنجليزي اسمه ريتشارد نولز سنة 1558 1603 ميلادية، الشعور الأوروبي العام تجاه الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية ضد أوروبا، فكتب هذه الجملة المعبرة: إن الإمبراطورية العثمانية هي مصدر الرعب في العالم. رغم أن الدولة العثمانية هي التي حققت الأمن والطمأنينة لبني الإنسان، ففي ظلها أمن الناس على أعراضهم، على عقائدهم، على أموالهم، على مقدساتهم، لكن هي نظرة تنبني على حقد دفين بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وذكر المؤرخون سببا لهذا الحقد أن أوروبا استيقظت فجأة لترى نفسها خاضعة لحاكم مسلم، ولهذا كان موقف أوروبا لابد من تصفية الوجود العثماني الإسلامي من على أرض أوروبا. وقد أسهمت دول أوروبا مجتمعة بما في ذلك البلاد الأوروبية التي لم يصلها الفتح العثماني، اجتمعت أوروبا كلها يجمعها هدف واحد، وهو الانتصار للنصرانية ضد الإسلام ودعم مصالحها الاستعمارية بتوزيع الممتلكات العثمانية أسلابا بينها. وتأسيسا على هذه النظرية، فإن التحالفات الدولية التي واجهتها الدولة العثمانية عبر تاريخها الحافل، وما كان أكثر هذه التحالفات، كانت في لحمتها وسداها محالفات صليبية ضد الإسلام، أملتها روح صليبية ووجهتها روح صليبية، وكانت حكومات بعض الدول الأوروبية تحرض رعايا الدولة العثمانية النصارى على الثورة ضد الدولة العثمانية. يبقى كلها تحالفات صليبية. مثال ذلك التحالفات الأوروبية سنة 1538 ميلادية برئاسة البابوية وأسبانيا النصرانية وجمهورية البندقية، عقدوا حلفا وحشدوا قواتهم ضد الدولة العثمانية، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينهزموا في مواجهة العثمانيين في موقعة اسمها موقعة دريفيزا. يعني تحالفات أوروبا في الماضي تحالفات نصرانية ضد الدولة الإسلامية، ونفس التحالفات الدولية المعاصرة. وما الذي يحرك حلف الناتو أو شمال الأطلنطي؟ ما الذي يحرك أمريكا؟ ما الذي يحرك اليهود؟ ما الذي يحرك المنافقين؟ الذي يحرك الجميع العداء للإسلام والعمل للقضاء على الإسلام. يعني قضية أعداء الأمس هم أعداء اليوم، بس شتان بين أمتنا بالأمس وأمتنا باليوم. أمتنا بالأمس طبعا كان فيها محمد وصحبه الخلفاء الراشدون بنو أمية بنو العباس آل عثمان، كان فيها صلاح الدين الأيوبي وعماد الدين زنكي نور الدين محمود. لكن أمتنا اليوم انظروا حولكم من يتولى أمرها. إذن الدولة العثمانية كانت تواجه عداء أوروبيا متحركا، يعني مش مجرد عداء مشاعر وجدانية حقد، لا، ده كان حقد مقترن بالعمل ضد الإسلام وأهل. بل يقولون أن أوروبا كانت حريصة كل الحرص على تحريك النصارى في بلاد المسلمين ضد الدولة العثمانية. كيف؟ أنه كانوا يدبرون لفتن طائفية زي ما حدث في بلغاريا وبلاد اليونان، وتجري مذابح ضد المسلمين، يبقى في ردة فعل من المسلمين. وبعدين يأتي هنا التدخل الأوروبي بحجة القضاء على الفتنة الطائفية والحفاظ على أمن الدول النصرانية، لأن أوروبا تعتبر نفسها حامية حمى الدول النصرانية، مع أن أعتقد أن النصارى يبرؤون إلى الله عز وجل من أوروبا في الدنيا والآخرة، لأنهم ما أحسوا بالطمأنينة إلا في ظل الدولة العثمانية، ورجعوا للتاريخ في ظل حكم الروماني الأوروبي. هل كان يستطيعون النصارى أن يبنوا لأنفسهم كنيسة أو يتاجروا أو يأمنوا على أعراضهم وأموالهم؟ أبدا، غير مسموح لهم. وقرأوا التاريخ في مصر على سبيل المثال، من 64 قبل الميلاد لغاية دخول عمرو بن العاص مصر حوالي 700 سنة كان لا يستطيعون النصارى أن يبنوا لهم كنيسة، كانوا مشتتين في الجبال في الأديرة. ليه؟ كان غير مسموح لهم أن يباشروا دينهم. بمجرد ما جاء عمر بن العاص أمنوا على بيعهم وأمنوا على دينهم وأمنوا على أعراضهم وأمنوا على أموالهم. يبقى إذن ما أمنت البشرية إلا في ظل الإسلام. لكن هي القضية كيف يتسنى لأوروبا أن تتدخل في بلادنا؟ وضعت هذه التكة إنها اعتبرت نفسها حامية حمى الدول النصرانية والأقليات النصرانية، واستغلت هذا كما قلنا في بلغاريا وفي اليونان لتمزيق الدولة الإسلامية من الداخل. هذه عجالة، في عجالة نظرة أوروبا إلى الدولة العثمانية. طب ليه كده؟ هل يعني هو حقد شخصي للإنسان أنه حقد دفين ضد الإسلام؟ حقيقة لما نرجع لكتاب زياد أبو غنيمة، دراسات إسلامية هادفة تحت عنوان جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك، دار الفرقان، يقول فيها: لقد كان الدين الإسلامي منذ شاءت إرادة الله عز وجل ببزوغ فجره ومبارح هدفا لحقد الحاقدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين، وما فتئت سهام أعداء الله على اختلاف مللهم وشعاراتهم تستهدف هذا الدين الإسلامي قرآنا ونبوة وتاريخا. وتابع ما ينشر عبر أجهزة الإعلام المحلية والعالمية وعبر ما يدرس في مناهج التعليم على المستوى المحلي والعالمي، لتدركوا أن هذا القرآن، أن دين الله، أن النبوة، أن التاريخ مستهدف من قبل أعداء الإسلام. وصدق الله القائل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وصدق الله سبحانه إذ يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولعلنا جميعا نتفق على أن أسلحة الافتراء والتشويه والبهتان والدس وإشاعة الأباطيل والتلفيق ضد هذا الإسلام العظيم وأهله كانت وما برحت من أخبث الأسلحة التي يشهرها أعداء الله ضد الإسلام قرآنا ونبوة وتاريخ. ولقد وجهوا سهام حقدهم أول الأمر إلى قرآننا الكريم فطفقوا، قاتلهم الله يحاولون بكل ما جبلوا عليه من خبث ومكر التشكيك بالقرآن الكريم. يقول ربنا سبحانه عنهم: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فصلت آية 26. ويقول سبحانه: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. آل عمران آية 78. ولكن سهام أهل الكفر التي استهدفت كتاب الله عز وجل تكسرت أمام رعاية الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الإسراء 73-74. طبعا يدخل في هذا ما نشره المستشرقون على سبيل المثال، كتاب قصة الحضارة تأليف ولد يوران الذي أنفق على ترجمته وطبعه جامعة الدول العربية على عهد رئيسها، رئيس اللجنة الثقافية، مش رئيس جامعة الدول العربية، رئيس اللجنة الثقافية كان الدكتور طه حسين، استفتى السفارة الأمريكية في كتاب في التاريخ، فرشحت له كتاب قصة الحضارة. كتاب قصة الحضارة يقول أنه لا إله، لا نبوات، لا رسالات، لا دين، لا ملائكة. ووصل الأمر أن الكتاب ده اللي هو قصة الحضارة بيقول إيه؟ أن القرآن تاريخ مقلوب تجدر قراءته من الآخر للأول، وأنه من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه زعم أن عيسى عليه السلام لم يولد من أم عذراء كان لها علاقة بيوسف النجار، بل الأنكى من هذا أنهم زعموا أن محمد صلى الله عليه وسلم هذا كان يعني رجل يعني متهوس مصاب بالعصبية بهدله، يعني تعدوا على ذات الله. وعلى ده الكتاب اللي أنفق على طبعه وترجمته جامعة الدول العربية في عهد رئيسها طارتين. كلام ده كتاب ناشر من تحت تدركون. لما أدرك أعداء الإسلام استحالة نجاح محاولاتهم للافتراء على القرآن العظيم، عمدوا إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فطفقوا يدسون عليها افتراءاتهم بما اصطلح على تسميته بالإسرائيليات. ولكن الله عز وجل هيأ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من العلماء المسلمين المخلصين الذين كشفوا زيف تلك الإسرائيليات وطهروا السنة النبوية المشرفة منه. أما المجال الذي نجحوا فيه نجاحا كبيرا في الافتراء والدس والتشويه، فقد كان تاريخ هذه الأمة الإسلامية، لدرجة أننا لا نكاد نجد حقبة تاريخية واحدة من تاريخ الأمة الإسلامية، سواء تاريخ النبوات أو تاريخ السيرة النبوية لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو تاريخ الخلفاء الراشدين أو بني أمية أو بني العباس، أو تاريخ الصحوة الإسلامية أو علاقة العالم العربي الإسلامي بالعالم الخارجي، لا تكاد نجد حقبة تاريخية واحدة من تاريخ الأمة الإسلامية مهما قصرت فترتها الزمنية قد سلمت من سهام الافتراء والتشويه والدس، بما في ذلك الحقبة التي شرفها رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد بقيادته، وما حديث الإفك عنا لبعيد. وارجعوا لكتابنا اللي هو منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف، لأن سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ والناشر داره الأثر، لأن فيه بقى نماذج حقيقية مما كتبه لانجر، هاميرتون، أدلر، ويلز، وما نشره جوستاف لوبون، سيديو، ليفي، فيلهاوزن، وما كتبه أبناء العرب والمسلمين الذين حنكتهم قوابل أوروبا، فجاء فكرهم امتداد للفكر الاستشرقي. ونهاية الكتاب تجدون أسماء الخطيرين من هؤلاء الذين شوهوا تاريخ هذا الدين وتاريخ الأمة المسلمة. إذن أنا عاوز أقول أن أعداؤنا ما بيقاتلون في مواجهة عسكرية فحسب، لكنها غزوة فكرية، غزوة عقدية، غزوة إعلامية، غزوة اقتصادية، غزوة اجتماعية تستهدف هذا الدين وتستهدف أمة الإسلام. ويزداد الألم في النفوس المؤمنة أن هذه الهجمة الشرسة من الافتراء والتشويه ضد تاريخ أمتنا الإسلامية لا تقابلها هجمة مضادة بنفس المستوى تذب عن تاريخ أمتنا تلك الافتراءات وتبرئه من تلك الأباطيل والأكاذيب. ولقد تعرض تاريخنا الإسلامي عبر مراحله المتعاقبة إلى حملات تشويه متعمدة تولت كبرها الأحقاد المعادية للإسلام، صليبية، صهيونية، وما تفرع عنهما من مؤسسات تبشيرية وماسونية واستشراقية. اقرأوا كتاب محمد صامل السلمي اللي هو منهج كتابة التاريخ وتدريسه، وأيضا كتاب التبشير والاستعمار الذي كتبه عمر فاروق ومصطفى الخالدي. ولعلنا لا نكون مبالغين إذا زعمنا أن الحقبة التي شغلها العثمانيون الأتراك التاريخ العثماني هو في سفر تاريخنا الإسلامي كان عرضة لأكثر حملات التشويه شراسة وخبثا، وكأني بالسامع يتساءل لماذا استأثر العثمانيون الأتراك بأشد الحملات التشويه شراسة وخبثا. والإجابة إنه الحقد على الإسلام أولا والحقد على الأتراك العثمانيين ثانيا والحقد على هؤلاء الذين كان لهم يعني شرف الانضمام تحت لواء الدولة العثمانية الإسلامية. الدليل على ذلك شهادة لمستشرق ألماني اسمه نولدكة في مقال نشره في مجلة الإسلام در إسلام بالألمانية في عام 1924، وأورده المستشرق الروسي بارتولد في كتابه تاريخ الترك في أسيا الوسطى، والكلام ده موجود في صفحات جوار المضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك صفحة 9. يقول نولدكة: إن دخول الترك في العالم الإسلامي المتحضر بعد سقوط دولة الثمانيين الإيرانية كان نكبة هائلة في تاريخ العالم كله. كون أن الأتراك أسلموا لله رب العالمين ودانوا بالإسلام وانطلقوا ليقيموا هذا الدين يعتبرها كانت نكبة لأوروبا. ثم ذكر: وحين دخل الأتراك العثمانيين في الإسلام انقلبت الصورة وأصبحوا محط أنظار المؤرخين المسلمين وغير المسلمين، بيد أن المؤرخين من غير المسلمين أبدوا اهتماما ملحوظا بدراسة تاريخ العثمانيين الأتراك المسلمين. والواحد يسأل هنا سؤال: طب ليه هم بيهتموا بدراسة تاريخ الأتراك العثمانيين؟ لأول وهلة يخيل المرء أن اندفاع المؤرخين من غير المسلمين في دراسة تاريخ العثمانيين المسلمين كان ينطلق من منطلق علمي سليم، عاوزين يعرف هدفه تتبع تاريخ العثمانيين المسلمين بأمانة علمية منصفة. ولكن من يطلع المرء على ما أفرزته جهود المؤرخين من غير من دراسات عن تاريخ العثمانيين المسلمين حتى يكتشف أن الغالبية العظمى من المستشرقين والذين ساروا على نهجهم من أبناء العرب والمسلمين قد تجاهلوا وتناسوا مقتضيات الأمانة العلمية والإنصاف، بل أطلقوا العنان لأحقادهم الطاهرة الظاهرة والباطنة لتكون هي المنطلق الذي ينطلقون من خلاله في تشويه تاريخ العثمانيين المسلمين وإلصاق عشرات الافتراءات التي لا تسندها أي بينات تاريخية بالأتراك العثمانيين المسلمين. وليس غريبا أن تصدر مثل تلك الافتراءات عن أقوام فضح الله عز وجل نواياهم تجاه الإسلام والمسلمين، يا أيها في قوله تعالى شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، سورة آل عمران آية 18. ومن هنا كان قول الإمام محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن هنا كان المنهج الإسلامي: لا يجوز لك يا أخي المسلم أن تتلقى حادثة تاريخية تتعلق بتاريخك الإسلامي إلا أن تتبع منهج المحدثين، بمعنى أن تتتبع الخبر سنده أمانة الناس الذين تناقلوه مدى تحيزهم أمانتهم العلمية قبل أن تسلم بصحة الخبر التاريخي. لذلك ليس كل ما ينشر يصدق، ليس كل ما يذاع عبر أجهزة الإعلام يصدق، ليس كل ما تجده في مناهج التعليم يصدق. لماذا؟ لأن كما قلت الهجمة شرسة تمتطي ظهور المنظمات العالمية، تمتطي مناهج التعليم مناهج الإعلام النمط الاجتماعي لتحقيق ما حذرنا الله منه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لقد وجه الحاقدون حملات ضد العثمانيين الأتراك في اتجاهين متوازيين: الاتجاه الأول تجاهل جميع الجوانب المضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك مما أدى إلى طمس هذه الجوانب المضيئة تحت جبال عاتيات من ركام الأحقاد المعادية للإسلام. الاتجاه الثاني ويتمثل في إلصاق العديد من الافتراءات الكاذبة الظالمة بتاريخ العثمانيين الأتراك. ولئن كنا لا نستغرب أن يحمل الحقد الأسود أولئك المؤرخين على تجاهل وتناسي أبسط قواعد مقتضيات الأمانة العلمية في عملية التاريخ للأتراك العثمانيين المسلمين، فإن الذي نستغربه أشد الاستغراب بل ونستهجنه بشدة أن ينزلق الكثير من المؤرخين المسلمين في حمأة عمليات التزوير والتشويه والبهتان التي ألصقت بتاريخ العثمانيين المسلمين. طيب ولئن انطلق حملات التشويه والتشكيك على المسلمين عصورا طويلة فإن من العار أن يستمر هذا العال، ولابد من التصدي لحملات التشويه لكشف زيفها وتفنيد بياناتها إن وجد لها بينات، فما عهدنا بهتانا يستند إلى بينات، وقياما بحق الأخوة الإسلامية وفاء لها وغيرة على الحق والحقيقة. رأينا من واجبنا أن تكون هذه الدروس وأن نساهم مساهمة متواضعة في إزاحة ركام الأحقاد المعادية التي حرصت على تمس الكثير من الجانب المضيئة المشرقة التي ازدانت بها صفحات تاريخ إخواتنا في الإسلام. وسنركز في حديثنا على اتجاهات عدة. الاتجاه الأول يتمثل في إزاحة ركام الأحقاد المعادية للإسلام التي طمست لقرون طويلة العديد من جوانب المضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك وأبرزها. إيه اللي طمسوه؟ أولا التزام العثمانيين بالإسلام وانطلاقهم في تأسيس دولتهم من منطلق الالتزام بالإسلام. ثانيا إخلاص معظم سلاطين الدولة العثمانية لمفهوم الجهاد في سبيل الله وقيامهم بواجب الدعوة إلى الإسلام خلافا لما يزعمه الحاقدون من أنهم كانوا مجرد محاربين قساة القلوب متحجر العاطفة. ثالثا ما أبداه العثمانيون من تسامح ديني كريم تجاه غير المسلمين في الدولة العثمانية خلافا لما يزعمه الحاقدون من أنهم كانوا يضطهدون غير المسلمين. رابعا ترفع العثمانيين عن الوقوع في متاهات العصبية القبلية أو العرقية أو القومية وإصرارهم على أن يكون الانتماء الإسلامي فوق أي انتماء قبلي أو عرقي أو قومي. خامسا الدور الرائد الذي لعبه العثمانيون الأتراك في إعادة لحمة الوحدة الإسلامية لجميع شعوب الأمة الإسلامية وتجميع قواها تحت راية واحدة طوال أكثر من 5 قرون متتالية بعد فترة عصيبة شهدت تشرذم المسلمين وتفرق كلماتهم. لذلك الدولة الإسلامية كما قلنا تمتد كانت منين؟ إيران، خراسان، القوقاز، العراق، شبه جزيرة البلقان، شبه جزيرة العربية، بلاد الشام، سوريا، فلسطين، مصر، طرابلس الغرب، تونس، الجزائر، شبه جزيرة الأناضول، شبه جزيرة البلقان، أوروبا الشرقية كلها، حتى أسوار فيينا، البحر الأبيض، الأحمر، الأسود. دولة إسلامية واحدة، أمة واحدة على قلب رجل واحد، لها قائد واحد، لها منهاج واحد. 500 سنة الدولة العثمانية كانت توحد العالم الإسلامي وتحفظه من الوقوع في قبضة الأعداء. مجرد انهيار الخلافة العثمانية وتمكن الأعداء من ديار الإسلام مزقوها وأصبحنا زي ما بتقول عائشة رضي الله عنها كالمعزة المطيرة في ليلة شاتية بأرض مسبعة ليس لها راع. فماذا تنتظرون حينما يغيب الراعي وحينما ترعى وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا كان ذئابهم الرعاة؟ يبقى إذن هذا الذي يحدث في غياب الدولة في الخلافة العثمانية. سادسا الموقف المبدئي الصلب الذي ينبغي أن يسجل العثمانيين بماء الذهب تجاه قضية فلسطين، حيث أصروا حتى وهم في أشد حالات ضعفهم على عدم التفريط بذرة تراب واحدة من أرض فلسطين المسلمة المباركة. حد يقدر يقول ان العثمانيين فرطوا في فلسطين ذرة تراب حبة تراب؟ أبدا. طيلة 5 قرون يحمون العالم الإسلامي ما في فلسطين، ما في إلا السلطان سليم، السلطان سليمان، السلطان عبد الحميد. عرضوا أموال قالوا لها تظل في الكرسي، قال لهم ممكن؟ مش ممكن، هذه أرض أبائي وأجدادي التي رووها بدمائهم، ولا يمكن أتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين. هذا الذي ماذا بعد انهيار الدولة العثمانية؟ ماذا بعد انهيار الخلافة؟ أين فلسطين؟ في قبضة الأعداء. أين شعبها؟ مطارد في كل مكان، بل إن الأجهزة الإعلامية تتهم بالإرهاب وتتهم بأنه يعني هو سبب تعكير صفو المنطقة ولا بد من الخلاص منه. يبقى نعرف المقارنة أين أمتنا اليوم وأين أمتنا كانت بالأمس. يبقى ده الاتجاه الأول نلخصه في ست نقاط. الاتجاه الثاني يشمل كشف زيف الافتراءات الظالمة التي ألصقت بالعثمانيين زورا وظلما وبهتانا، وسنركز في هذا المجال على افتراءات معينة. أولا، الفرية التي تزعم أن سلاطين بني عثمان كانوا يملكون الحق بموجب فتوى شرعية مزعومة في قتل أبنائهم وإخوانهم وأقربائهم حفاظا على عروشهم. طبعا الكلام ده ليس هو. ثانيا، الفرية التي تزعم بأن السلطان محمد الفاتح أنعم به من فاتح قد أباح القسطنطينية لجنوده عدة أيام قاموا خلالها بعمل النهب والسلب والقتل والاعتداء على الأعراض. ثالثا، الفرية التي تزعم أن العثمانيين كانوا يلتزعون أطفال النصارى قسرا ويجبرونهم على الإسلام ليشكلوا منهم جيشهم الذي عرف في التاريخ باسم الجيش الجديد، يعني شار الانكشارية، هو الذي اصطلح اسمات الجيش الانكشاري. وما كانش كده، دول ناس كانوا بيدخلوا في دين النصارى بيسلموا لله رب العالمين، وكانوا حريصين كل الحرص على أن يلحقوا أبناءهم بجيش الجهاد الإسلامي لما كان يدره ذلك عليهم أنه بيترقوا في مناصب الدولة، وكانوا يعني تنعم عليهم بالإنعاميات. وبص الجنب سوق وصلوا حتى منصب الصدر الأعظم يعني رئاسة الوزراء، يعني بملء رغباتهم وحرياتهم، مش كانوا بيسرقوا الأطفال أو بياخذوا حاجة اسمها ضريبة الغلمان. رابعا، الفرية التي تزعم أن العثمانيين الأتراك كانوا أمة حرب وقتال ولأنهم لم يكونوا أمة دعوة وهداية. طبعا الكلام ده نفحضه بالأدلة والبراهين. كنا نجد المفتين والدعاء ينطلقون في إثر جيوش الغزو يدعون إلى الله ويعلمون الناس دينهم ويفقهونهم في إسلامهم ويعلمونهم اللغة العربية جنب جنب اللغة التركية والفارسية. طبعا كل هذه يعني بعض أو هو هذان هم الاتجاهان الرئيسيان اللذان سنحرص عليهما في عرضنا لتاريخ الدولة العثمانية. أخوة الإسلام، نعرض هذه الليلة لنموذج من حياة أحد أبناء الذين قدر لهم أن يقودوا العالم الإسلامي تحت راية الخلافة العثمانية. من هو السلطان محمد الفاتح؟ محمد الفاتح، واعتمد في ذلك على كتاب يسمى العثمانيون في التاريخ والحضارة، عشان الشباب اللي بيحب الدراسات العلمية الأكاديمية الموثقة هذه هي المصادر يا ابني اللي تعتمد عليها. مصادر غير معتمدة أنا بنبهك إليها، لأن كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. يعني مش مجرد أن أنا بسمع مصدر من مصدر أو أرى مصدر قبل أن أقرأ أو رشحها، لا، أنا بعطيك مصادر أطمئن إليها. كتاب العثمانيون في التاريخ والحضارة تأليف الدكتور محمد حرب ضمن سلسلة دراسات عثمانية، الكتاب الأول والصادر عن المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم التركي القاهرة، واعتقد هو في شارع الدكتور احمد فخ مدينة نصر، اعتقد 6، بس ما اعرفش رقم تالف ولا بقى. هذا الرجل عرض لاحد سلاطين الدولة العثمانية وهو السلطان محمد الفاتح. يذكر الرجل في كتابه انه في 30 مارس عام 1832 27 رجب سنة 857 كان ميلاد السلطان محمد الثاني الذي عرفه التاريخ باسم محمد الفاتح، وكان على العصور الوسطى أن تنتظر 21 عاما بعد هذا التاريخ حتى تنتهي. ليه؟ لأن تم اتفاق بين المؤرخين على أن العصر الحديث يبدأ في أوروبا بفتح القسطنطينية في 29 مايو سنة 1953 ميلادية، يعني 857 هجري. ودي يعني حتة أكاديمية صغيرة، يعني التاريخ يقسمونه ثلاثة أقسام: تاريخ القديم، تاريخ الوسيط، والتاريخ الحديث. تاريخ الأنبياء والرسل، تاريخ أصحاب الدعوات الوارد في القرآن الكريم والذي تؤيده المصادر الأثرية الموثقة، قال له تاريخ قديم، وأطلق عليه تاريخ إنسان العصور الحجرية، وإن الإنسان في هذه المرحلة لم يكن يعرف له ربا، ولم يكن يرتضي له دينا، ولكن ولم يكن يعرف كيف يتكلم أو كيف يفكر، بل وذهب البعض إلى أن الإنسان في هذه المرحلة تعلم من الحيوان. الإنسان شاف الحيوان يصرخ حيوان على حيوان فتعلم منه لغة الكلام، شاف حيوان يتزوج من حيوان فتعلم منه كيف ينشئ الأسرة، شاف الحيوانات تخاف من القوى الغيبية الرعب والبق فنشأت لدى الإنسان عاطفة التدين، وبدأ يتخيل الإنسان له آلهة على قدر نضوجه الفكر، وتطور من الوثنية إلى التثنية إلى التوحيد، وإخناتون هو أول موحد في التاريخ، وعنه أخذ الأنبياء والرسل. ده اللي بيسموه التاريخ القديم. الكلام ده فين؟ في كتابنا الإسلام دين الله في الأرض وفي السماء، ضمن سلسلة أخطاء يجب أن صحف التاريخ دار الوفاء، تجدون كل المصادر، وتجدون في كتاب منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف، المصادر اللي بتقول الكلام ده، لأن أصل واحد يقول لك قاعد يهرش في المسجد، لا، احنا ما نعرفش التلفيق والتزوير لان احنا مسلمين وتعلمنا في مدرسة الاسلام واقيموا الشهادة لله. ارجعوا لموسوعة تاريخ العالم التي اشرف على اعدادها هاميرتون، وموسوعة تاريخ العالم التي اشرف على اعدادها لانجر، ومعالم تاريخ الانسانية التي اشرف على اعدادها ويل، وموجز تاريخ الانسانية بتاعت ويل، وايضا موسوعة الاثرية العالمية تأليف ويل، قصة الحضارة لديوران. تقول لكم الكلام اللي انا بقولكم ما بهرجش، واللي قال ان الانسان اتعلم من الحيوان كيف ينشئ الأسرة وتعلم منه كيف يتدين، ده كتاب كتبه ادولف ايرمان اسمه تاريخ مصر القديمة، وترجمه اثنان من اساتذة جامعة القاهرة رحمة الله عليهم، يعني افضى الى ما قدمه دون تعليق، الدكتور احمد فخري والدكتور محمد عبد المنعم ابي بكر. ده اللي بيسموه التاريخ القديم، يعني تاريخ الأمة بداية بآدم، وحتى محمد الذي يقع فيه تاريخ 319 رسول اللي كلها تدعو إلى الإسلام، رسالة هود صالح شعيب داود، كل هذه سموه تاريخ العصور الحجرية. الإنسان ما كان يعرف له لا رب ولا دين ولا يتكلم ولا حد من كله، وده كذا يدرس فيه المدارس والجامعات، كل مدارس وجامعات العالم بلا استثناء، بل قدر لي يعني أنا أجد أن هذا المنهج كان يدرس في جامعة الملك عبد العزيز، وقدر لي من رحمة ربنا أن أنا أدخل تعديل على المناهج لأنها منقولة نصا، واستغربوا الناس في الأول من وبعدين لما تبين لهم الحق التزموا. أنا عاوز أقول ده بيسموه التاريخ القديم، وبالتالي طمسوا تاريخ جزء كبير من تاريخ الأمة الإسلامية. يجي بعد كده التاريخ الوسيط. متى يبدأ التاريخ الوسيط؟ بالنسبة لأوروبا التاريخ الوسيط اللي هو تاريخ العصور المظلمة، تسلط العصر الإقطاعي، الكنيسة وقفة ضد العلم، عصر الظلام والإقطاع والرجعية، حطوا فيه التاريخ الإسلامي، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، تاريخ الخلفاء الراشدين، تاريخ بني أمية، تاريخ بني العباس. سبحان الله. طب احنا نلتزم به ليه؟ يعني التقسيمات فرضتها ابناء أوروبا ما نقدرش نمشي بعدها. ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قالوا ما كمان، نعم، حتى في مناهج التعليم. طب التاريخ الحديث يبدأ متى؟ قال لك سقوط القسطنطينية يبدأ التاريخ الحديث في أوروبا اللي هو سنة 1453 هجري. هذا التقسيم لا يصلح لنا يا إخوة الإسلام في عرض تاريخنا الإسلامي، لأن احنا تاريخنا الإسلامي لا يبدأ فقط ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن تاريخنا الإسلامي يبدأ بالكون المسلم، يبدأ بآدم وزوجه وبنيه الذين أقاموا أول خلافة إسلامية على الأرض، يبدأ بتاريخ الأنبياء والرسل الذين أقاموا الإمامة الإسلامية على امتدار آلاف السنوات. تاريخنا الإسلامي إذن يرتبط بمحمد، بالخلفاء الراشدين، ببني أمية. المنهج بتاع أوروبا ده ما ينفعناش، لكن أنا لأمة قبلت بالأغلال أن ترفض هذا المنهج، لا تستطيع، لا ترفض مناهج التعليم، ولا تستطيع أن ترفض المناهج الاقتصادية ولا حتى الأنظمة السياسية سواء كانت ماركسية أو اشتراكية أو ماركسية أو ديمقراطية. نواصل حديثنا عن السلطان محمد الفاتح. يقول الكاتب: كان العالم في تلك الفترة مشغولا بفتوحات العثمانيين في أوروبا، حيث كانت الفكرة التي تحكم العثمانيين هي جمع العالم الإسلامي في دولة واحدة تحت رايتهم والانطلاق نحو الغرب لإقامة دين الله عز وجل. ولم يكن العالم حين ذاك اليوم في عدده، فلم يكن عدد سكان العالم يتجاوز 400 مليون نسمة، موزعين كالتالي: 275 مليون في آسيا، 70 مليون في أوروبا، 40 مليون في أفريقيا، 15 مليونا في أمريكا. دلوقتي بيقول لك أمريكا ما فيهاش إلا 8، هم ال 15 بقيتهم راحوا فين؟ وقد حاول بايزيد الصاعقة تحقيق الوحدة الإسلامية لولا ظهور تيمور لينك وانتصاره على بايزيد عام 1402 ميلادية 805 هجرية. السلطان محمد الفاتح كان يطمح إلى ذلك، إذ أنه كان في الطريق بالفعل إلى لم شمل الدولة الإسلامية الممزقة. كيف تربى السلطان محمد الفاتح؟ أبوه كان بربيه إزاي؟ يبعثه إلى المدارس الأجنبية؟ ولا زي ما كان أحد أذكر بعض الحكام تربوا في فيكتوريا كولج، كلية فيكتوريا في لندن، كان يجوا من هناك على العرش، بعضهم كانت رئيسة الوصفات يهودية. اقرأوا كتاب أحمد عادل كمال اللي هو النقط على الحروف، أحمد عادل كمال النقط على الحروف، عشان تعرفوا كيف كان يتربى قادة الأمة. أين تربى إسماعيل باشا، سعيد، محمد توفيق، فاروق؟ خطورة التربية. ذلك العدو حريص على أن يربي النماذج التي وظفها في قيادة العالم الإسلامي على عينه لتحقيق أهدافه. لكن شوفوا السلاطين العثمانيين كان لهم شأن آخر. خضع السلطان محمد شأنه في ذلك كل أمير عثماني لنظام تربوي صارم تحت إشراف مجموعة من علماء عصره المعروفين، أخضعه شيوخه إلى دراسة أكاديمية منظمة، وهو ما يزال غضا فتعلم القرآن الكريم، الحديث، الفقه، العلوم العصرية آنذاك، رياضيات، فلك، تاريخ، دراسات عسكرية نظرية وتطبيقية، مش مجرد نظرية دراسات عسكرية نظرية، لا، وتطبيقية. كان السلطان محمد يشترك في الحروب التي كان يخوضها والده السلطان مراد الثاني ضد أوروبا التي كان يصد فيها اعتداءاتهم الصليبية. يعني كان يقول له: ولا تخليك قاعد جنب أمك ولا جنب خالتك ولا خايف عليه من الهوى، لا، ده كان ياخده، كان حريص ان هو يطلب الشهادة في مظانها ويدرب ولده كمان على طلب المشنة في الشهادة في مظانها. وكعادة آل عثمان في إسناد إدارة ولاية لكل أمير وهو صغير حتى يؤهل لقيادة الدولة بعد ذلك، قضى محمد فترة إمارته في مغنيسيا تحت إشراف مجموعة من علماء الدين. وكان محمد محظوظا، إذ كان المشرفون عليه من أساطين علماء العصر، في مقدمتهم الشيخ آق شمس الدين والملا الكوران، عالم الدين عند العثمانيين الأوائل، كان عالما موسوعيا في شتى علوم المعرفة في عصره. وقد أثرت مجموعة العلماء هذه في التشكيل الأمير الصغير، ونجح العلماء في تشكيل اتجاهاته الثقافية والسياسية والعسكرية. وكان الشيخ آق شمس الدين صارما مع الأمير، حتى أن السلطان محمد وهو سلطان قال لأحد وزرائه عن شيخ هذا: إن احترامي لهذا الشيخ احترام يأخذ بمجامع نفسي، وأنا ماثل في حضرته مضطربا ويداي ترتعشان. يعني كان الحكام يوقرون العلماء. ثقافة الفاتح درست سلطان محمد بجانب دراساته الأكاديمية النشطة المنظمة اللغات الإسلامية الثلاث التي لم يكن يستغني عنها مثقف عصري آنذاك، دولة مترامية الأطراف، اللغات العربية والفارسية والتركية. نمرة واحد العربية، مش يقول لك لا ده كانوا حريصين على نشر اللغة التركية ومنع التعامل باللغة العربية، هذا كذب ودس. والسلطان محمد فاتح شاعر له ديوان شعر بالتركية وله بيت مشهور يقول فيه، شوفوا بأي شيء إن كان يتغنى حكامه المسلمين: نيتي هي الامتثال للأمر الإلهي، جاهدوا في سبيل الله، وحماسي إنما هو حماس في سبيل دين الله. شوف بقى إيه الرجل بيتكلم عن نمط الحياة بتاعه، الحاجة اللي بتأثر فيه إنه يمتثل لأوامر الله، أخطر هذه الأوامر وجاهدوا في سبيل الله، حماسه إقامة دين الله عز وجل. بالإضافة إلى اللغات العربية والتركية الفارسية، كان السلطان محمد الفاتح يعرف اللاتينية واليونانية والصربية، وطبعا لا تخفى أهمية هذه اللغات لأمير في طريقه لسلطنة الدولة العثمانية المترامية في الأطراف. تولى منطقة اسمها حكم مغنيسيا، جعلته بفضل توعية مجموعة أساتذته أكثر الأمراء العثمانيين وعيا في دراسة علوم التاريخ والجغرافيا والعلوم العسكرية، لأنه لغينا للرجل العسكري نعرف التاريخ والجغرافيا، ما عرف مواقع الأعداء، المداخل، المخارج. إذا تقولوا قبل ما يفتح القسطنطينية كان يجيب الخريطة بتاع القسطنطينية والمنطقة المحيطة بها ويفتح ويقعد يدرس أخبارها، من حاول فتحها قبل كده، إيه العقبات، لماذا فشلوا، كيف السبيل لتفادي هذه العقبات كما سنرى، كما وضحوا له نقاط الضعف فيها أملا في أن يكون أميرهم ذات يوم أكثر الحكام عبقريا. ولا شك أن شيخ آق شمس الدين استطاع أن يلعب دورا كبيرا في تكوين شخصية محمد، وأن يبث فيه منذ صغره أمرين هما اللذان جعل منه فاتحا، وهما شوف الأستاذ بيعلم تلميذه إيه، مش أرز يا ولا، غني يا ولا، مزك يا ولا، لا ده بيعلمه إيه، مضاعفة حركة الجهاد العثماني. اثنين، الاتجاه دوما للإيحاء دوما لمحمد منذ صغره بأنه هو الأمير المقصود بالحديث النبوي: لتفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. شوف الأستاذ بيغرس في الولد من زنعومة أظفار إيه؟ القدس إسلامية وتحريرها فريضة، ولعلكم الطائفة التي ستتحرر على أيديها القسطنطينية تتحرر على أيديها القدس، بل وتتحرر على أيديها ديار الإسلام. يبقى بإيه تغرس، لأن ما هو شيء مين بيعلمه، مفيش دور علم بتعلمه، فلازم أنت تغرس في هذه المرحلة. وعن تحقيق النقطة الأولى يكفي هنا أخذ قطاع تاريخي في حياة السلطان محمد بعد أن أصبح سلطانا للدولة، لنرى فيه حملات العسكرية، ونكتفي هنا بتعدد حروبه البرية على الجبهة الأوروبية فقط، على الجبهة الأوروبية فقط. عام 1453 857 هجرية فتح القسطنطينية، عام 1453 ميلادية إلى 1459 ميلادية، و1459 ميلادية تعادل 864 هجرية، فتح بلاد الصرب، يعني بلغراد أصبحت جزء من الدولة الإسلامية سنة 864 هجرية، لمدة كام؟ 1296 هجرية، يعني حوالي 5 قرون. 1460 ميلادية 865 هجرية فتح بلاد المورا اللي هي شبه جزيرة مورياس اللي هي بلاد اليونان. 1462 ميلادية اللي هو 867 هجرية ضم بلاد الأفلاق اللي هو الروم. 1463 اللي هي 868 هجرية إلى 884 هجرية فتح بلاد ألبانيا. 1463 إلى 1465 ميلادية اللي تقابل 868 هجرية إلى 870 هجرية فتح بلاد البوسنة والهرسك. بس مش معنى هذا أن بلاد البوسنة والهرسك الإسلام ما وصلهاش إلا القرن التاسع الهجري، لا، هنقول بعد شوية أن الإسلام وصل البوسنة والهرسك في القرن الرابع الهجري. قديم بنا 1476 ميلادية اللي هو 881 هجرية فتح بلاد المجر بودابست. ومنذ حرب بلاد المجر وحتى وفاة الفاتح عام 1481 اللي هو 886 هجرية، دخلت الدولة العثمانية في حروب بحرية كثيرة. لبديك هذه الجبهة البرية، حروب بحرية، ضم الجزر اليونانية لمجموعة الاسبوراديس والكيكلاديس عام 1479 اللي هو 884، وضم أوترانتو عام 1480 اللي هي 885 هجرية. أوترانتو دي فين؟ يعني جنوب شبه جزيرة الكعب الإيطالي تحت حتة اسمها أوترانتو، هي دي السلطان محمد الفاتح غزا شبه الجزيرة الإيطالية واستولى على أوترانتو وأثر 13 من أبناء الفرنجة، وكان يعد العدة عشان يفتح إيه؟ رومية، لأنه جرى في كتب الحديث بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بفتح إيه؟ رومية. هؤلاء هم أسلافنا. ومعلوم أنه بالفعل قد أعد جيش وتحرك على رأسه لتوحيد بقية بلاد العالم الإسلامي. إخوة الإسلام، مؤشرات فتح القسطنطينية، رأى محمد السلطان أن فتح القسطنطينية يحقق أملا عقائديا عنده، كما أنه يحقق للدولة العثمانية يسر فتوحاتها في منطقة البلقان. ليه؟ لتبليغ كلمة الله، لتبليغ الدعوة الإسلامية، لإقامة الشريعة، لإقامة الحدود، وحتى تكون بلاده متصلة لا يتخللها عدو. لأن لما نشوف شبه جزيرة البلقان جزء من الدولة الإسلامية العثمانية، بلاد اليونان جزء من الدولة الإسلامية، في الوسط القسطنطينية تعوق حركة المسلمين، تقطع الدولة الإسلامية. هل ده كلام؟ يبقى دولة عدوة للإسلام والمسلمين في وسط بلاد المسلمين تقطع الطريقة على وحدة المسلمين؟ لابد من سقوط القسطنطينية نمرة واحد علشان وحدة العالم الإسلامي ومنع أي جيوب تهدد الأمة المسلمة، وكمان حاجة تانية تحقيقا لبشارة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كانت القسطنطينية تمثل الأرض العدوة الواقفة في طريق الفتوحات في أوروبا، فبدأ في عاصمته أدرنة اللي كان قبل القسطنطينية الاستعداد لعملية فتح القسطنطينية، ومن ذلك صب المدافع خاصة الضخم منها والاستعداد لنقل هذه المدافع إلى أسوار المدينة. يعني الدولة العثمانية هي اللي كانت بتصب مدافعها، وهدي لكم صورة عن حجم المدفع اللي كان بيصب العثمانيين، والله شيء يدير العقول يا إخواننا. يعني الدولة العثمانية كانت لا تتسول سلاحها، كانت هي تنتج سلاحها، يعني عيب على أمة مسلمة تتسول سلاحها أو تتسول رغيف خبزها. ولذلك كان حريص عشان اللي يقول لك كانت الدولة متخلفة. أنتم أيها المتخلفون، الدولة العثمانية التاريخ يقول أنها لم تكن متخلفة، أنتم المتخلفون، أنتم رضعتم التخلف وأرضعتموه لأمتكم. الدولة العثمانية كانت قمة في التقدم العلمي في عصرها، وهنقدم الدليل من كتب التاريخ. يعني الكلام ده احنا قاعدين ايه نألف ونهج. فالسلطان ثم رأى السلطان محمد أن جده بيزيد الصاعقة كان قد بنى للغرض نفسه، وهو محاولة فتح القسطنطينية، قلعة على الضفة الآسيوية من البوسفور سماها أناضول حصاري، أي قلعة الأناضول. كانت هذه القلعة تقوم على أضيق نقطة من مضيق البوسفور، فقرر محمد أن يبني في مواجهة هذه القلعة على الجانب الأوروبي من البوسفور قلعة سماها روميلي حصار، أي قلعة منطقة الروم. يطلق الأتراك على الجانب الأوروبي من تركيا والمنطقة الملاصقة له والمعروفة الآن باسم البلقان اسم روم إلي، أي منطقة الروم. وكان القصد من هذا هو التحكم في البوسفور تماما. يا مشكلتنا برضو الخرائط دي اللي عجزنا ما ندور على حد بتاع جغرافيا يرسم لنا الخرائط، على الأقل يعني يعرف الإنسان العالم الإسلامي، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا. كان القصد من هذا هو التحكم في البوسفور تماما، وكان السلطان محمد هو الذي وضع بنفسه تخطيط هذه القلعة ونفذها المعماري مصلح الدين أغا وسبعة آلاف عامل، أنهوا مهمتهم في 4 أشهر كاملة. خلي بالكم السلطان هو اللي يضع تصميم القلعة الحربية في أرض العدو وهو الذي يشرف على تنفيذه. هذه عقلية محمد الفاتح. تم البناء، فخرج بعض الجنود العثمانيين للتفرج على القسطنطينية فما لبث أن وقع بينهم وبين البيزنطيين المجاورين لأسوار المدينة بعض حوادث شغب كان لها رد فعل عند السلطان محمد، فأصدر أوامره بإبعاد البيزنطيين المجاورين للأسوار وكذلك إبعاد القرويين المجاورين للمدينة. فقام إمبراطور بيزنطة قسطنطين دركازيز بإخلاء القرى المجاورة وسحب سكانها إلى داخل المدينة، ثم أمر الإمبراطور بإغلاق أبواب القسطنطينية وحكام رتاجها. يبقى هو دلوقتي هنا عمل عملية حصار للقسطنطينيين، وبينما الاستعدادات العثمانية تجري على قدم وساق في أدرنة لفتح القسطنطينية، كان الوضع في المدينة غاية في الاضطراب. فالإمبراطور قسطنطين يطلب معونة عاجلة من البابا نيقول الخامس، فاستجاب البابا وأرسل الكاردينال إيزودور إلى القسطنطينية. فتوجه هذا الكاردينال وهو كاثوليكي إلى كنيسة آيو صوفيا وأقام فيها مراسم الكنسية على الأصول الكاثوليكية، مخالفا بذلك وبل ومتحديا مشاعر الشعب القسطنطيني الأرثوذكس. وقف الشعب يتفرج على الكاردينال المنقذ باشمئزاز بالغ، أنهم يكرهوا بعض الأرثوذكس والكاثوليك. كان إمبراطور القسطنطينية يميل إلى فكرة اتحاد الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية في مواجهة الإسلام. دلوقتي اتحد، دلوقتي في حاجة اسمها مجلس الكنائس العالمي، وأعتقد كان في آخر دورة كان رئيسها الأنبا شنون. أما رئيس الحكومة لوكاس نوتاراس مع جناديوس الذي صار بطريركا بعد الفتح، فقد عارض بشدة هذا الاتحاد خوفا على الكاثوليكية من الفناء. وقال نوتاراس قولته المشهيرة الشهيرة إنه فضل رؤية العمامة التركية في القسطنطينية على رؤية القبعة اللاتينية، زي ما جرى ربنا والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ولذلك أنا بتصوري دائما لازم المسلم يعطي صورة حية للإسلام عند أهل الكتاب، لأنه قد لا يجد ملجأ وأمنا وطمأنينة إلا لديك أخي المسلم، فلازم تديله صورة حية أنك ربنا أمرك أن تبره وتقسط إليه، إن الله محسن طالما هو لا يحارب الإسلام وأهله. ولذلك كانت قولة نوتارات أن يفضل رؤية العمامة التركية في القسطنطينية على رؤية القبعة اللاتينية. ولم يكن البيزنطيون قد نسوا بعد الأعمال الوحشية التي قام بها اللاتين عندما احتلوا القسطنطينية عام 1204 ميلادية، ومع ذلك فإن الكنيسة اللاتينية لم تتوانى عن إرسال موجات المتطوعين إلى القسطنطينية بناء على طلب إمبراطورها نلعاول، لكن مجيء إيزودور لم يحقق أدنى نتيجة في مسألة اتحاد الكنيستين. الحصار والفتح، قبل ما نتكلم عن الحصار والفتح أنا هتكلم عن دور المدفعية العثمانية لأن الوقت لن يسمح، بس لأن الحديث تطرق على الفتح الذي قام بإعداده آل عثمان. كان المدفع اختراعا حديثا مروعا غير مجرى التاريخ، وكان مدفع الهاون اختراعا عثمانيا. الهاون اختراع عثمان، عرفه العالم لأول مرة أثناء حصار العثمانيين للقسطنطينية، كما كان المدفع الضخم خاصة مع الهاون، الاثنين دول أكبر عامل في فتح المدينة. كان المدفع الضخم من اختراع اثنين هما مصلح الدين وأوربان، ويقولون عن أوربان أنه كان مجريا، لكنه كان مصلح الدين وأوربان. وأوربان هذا اختلف في أصله هل هو مجري أو روماني. المهم أن اللي كان بيشجع الاختراع وتصنيع السلاح الدولة العثمانية. كان المدفع ضخما جدا، تسمع طلقاته من مسافة 100 استاد، أي 25 ميل، يعني القذيفة يسمع انطلاقها من على بعد 25 ميل، وهي كانت قذيفة من الحجر والبارود تبلغ زنة القذيفة الواحدة 1500 كيلو جرام، تصل مداها إلى مسافة ميل. تصور بقى لما القذيفة 1500 عبارة عن حديد وحجارة وتطلق وتمشي مسافة ميل وتتسمع على 25 ميل. يقول أداري مونتالدو أن عدد المدافع التي صبها كل من مصلح الدين وأوربان قد بلغ 200 مدفع، ده علشان حصار القسطنطينية. وعندما كان المدفع ينقل من أدرنة العاصمة إلى القسطنطينية ليستقر أمام أسوارها، كان لزاما على العثمانيين توسعة طريق أدرنة القسطنطينية، وقام بهذه العملية 50 مهندسا ومائة عامل. يعني كان في مهندسين، نعم، في متخصصين، نعم، وكان يجر المدفع 60 جاموسة، يجيبوا 60 جاموسة تجر المدفع، ويسند المدفع من على جانبيه 400 رجل قوي، 200 على كل جانب، وذلك حتى لا ينزلق المدفع يمنة أو يسرة أثناء مروره. في واحد اسمه فرانتيزيس يقول بأن بعض هذه المدافع كان يحتاجه إلى 2000 رجل لجره. وقد لعبت مدافع الهاون دورا ملحوظا في الحصار، سواء في الضرب أو في عمليات التمويه، وإن لم تكن كافية للتحكم تماما في الخليج كله. وبسبب هذا المدافع، هذه المدافع، حدث التحول الكبير في أوروبا. إخوة الإسلام، إذن الدولة العثمانية كانت متقدمة في مجال التكنولوجيا، ثم كانت لها مهمة وغاية. إيه مهمتها؟ إقامة هذا الدين، تبليغ دعوة الإسلام، إقامة الشريعة، الحدود، تطبيقها حتى لا تكون فتنة يكون الدين كله لله. فين؟ في أرض الله كلها. ومن أجل هذا كان حصار القسطنطينية أيها الإخوة، إن الذي دفعني للحديث عن محمد الفاتح هذه الليلة أن نحن في شهر إبريل، وشهر إبريل 1453 هو بداية حصار القسطنطينية تمهيدا لفتحها. والهدف من هذا الحديث كما أذكر دواما أن نتعرف على القدوة والأسوة وحملت هذا الدين إلينا، فبهداهم اقتدى، لقد كان في قصصهم عبرة. أن نتعرف على سمت الحاكم المسلم، ايه مهمته، ايه الغاية التي من أجلها خلق. قضية الإسلام يعيش من أجلها ويموت في سبيلها، هكذا كان الحكام العثمانيين، هكذا كان الحكام العثمانيون، هكذا، مش يعيشون لحرب الإسلام وأهله، لا، يعيشون من أجل إقامة هذا الدين والدفاع عنه وحفظ أعراض أهله ومقدساتهم وديارهم. احنا عاوزين نتعلم، يعني مش قضيتها ان احنا نشتر الماضي، لا، احنا بنفتش عن القدوة والأسر. وهذا الثاني لكي ندرك ان أمتنا على مدار 13 قرن من الزمان، طيلة عهد بني أمية، بني العباس، قبل كده الخلفاء الراشدين، عهد آل عثمان، قمة في التقدم العلمي. ما تخلفنا إلا بعد أن تنكرنا لهويتنا، لإسلامنا، لديننا، بعد أن القينا بزمامنا لأعدائنا، بعد أن تنكرنا لشريعتنا، بعد أن تربينا على نسيان الفرائض. يبقى إذن التخلف، عشان نشوف إحنا قد إيه كنا قمة في التقدم العلمي والمدني. أمة كانت تنتج رغيف خبزها، تعمل بالذهب والفضة، لا تعرف القروض، تنتج سلاحها. الغرب يبتغي مرضاتها، والتاريخه غير شاهد. نمرة 3 عشان ندرك أيضا أن التحديات المعاصرة هي امتداد للتحديات التي واجهتها أمتنا على مدار تاريخها، فما يسمى بالنظام العالمي الجديد والعالم الغربي والأطلنطي عدائهم هو امتداد لعداء الدولة العثمانية، هو عداء ضد الإسلام وأهله. وإذا كان عرفنا هذا العدو موقفنا إيه؟ وعد مين؟ طبعا تخطب للأمة وعد لهم ما استطعت. وإن كنت أنت مكلف تكليف شخص، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال عسى الله أن يكف بأس الذين كفر. إذا القضية ما هوش مجرد معلومات، لا، وأعد لهم ما استطعت. ماذا أعددنا؟ لازم واقفة كده على مستوى الأمة، ماذا أعددنا؟ لا شيء. أعددنا المسرح والموسيقى والغنى والسفور والعرس. في الوقت اللي العدو امبارح أطلق اليهود قمر صناعي للتجسس على العالم الإسلامي، وخصوا مصر وإيران والسودان والحدود دي كلها، قالوا عشان ما يعتمدوش أمريكا كانوا زمان ياخدوا معلوماتهم عن القوات المسلحة وغيرها من الاستعدادات ياخدوها عبر الأقمار الصناعية الأمريكية. قالوا لا، لازم يكون لنا قمر صناعي للتجسس خاص منه، ولا يمكن حد يصطاد بقى من أبناء الدول العربية، لأن ما عندناش إحنا التقنية التي تستطيع أن تتصيده أو تحول بينه وبين جمع معلوماته. إن شاء الله نخلي أجهزة الإعلام ترصده، ولا المسؤولين عن المسرح والموسيقى يرصدونه، أو يعفوا على ما يجمعه من معلومات. خيبة، عدو يعد العد، جاهز نفسه، عنده سلاح نووي كيميائي جرثومي، مظلة نووية ضخمة، وأمريكا قالت كده ممنوع حد يقول ما وقعش على المعاهدة أو يقف ضد المعاهدة، ممنوع ممنوع. طب انتوا ليه بتحتفظوا بالسلاح النووي؟ ليه؟ يقول لك احنا نتعهد اللي يضرب بالسلاح النووي هتعملوا له ايه يعني؟ بعد ما يضرب بالسلاح النووي هتحفروا له قبر يعني مثلا ولا ايه؟ هتعمل مش عارف بعد، يقول لك هنقدم له المعونة بعد ما يضرب بالسلاح النووي هتعملوا فيه ايه؟ هتروحوا تجيبوا له فاقي يقرا على القبر بتاعه يعني ولا ايه؟ مش عارف يعني انت تعملوه ايه يعني بعد ما يتضرب الامة بالسلاح النووي هتساعدوها ازاي يعني؟ الله، طب ما ساعدتوش ليه الامة ما اتضربت سنة 67 و56 و48؟ ماذا فعلتم؟ لا شيء. تخدير لمشاعر الامة. فلذلك يا اخوانا القصد، وكذلك نفصل الاتوى التي يستبين سبيل المجرمين. احنا عشان نعرف اين كنا بالامس، اين وقفنا اليوم، ما هو واجبنا. بقي في هذه الليلة اجابة على يعني سؤال عشان نختم به محاضرتنا، والحقيقة سؤال مهم، اللي هي سؤال عن دور الأخت المسلمة في وجه التحديات المعاصرة. دور الأخت المسلمة في وجه التحديات المعاصرة، وده السؤال إن شاء الله اللي أجابه هذه الليلة. الحقيقة سأقدم نماذج، مش هتكلم، هتقدم نماذج من حياة الصحابية، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجاز شديد، وذلك في ضوء التكليف الرباني. ايه دور المرأة المسلمة؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وثاني، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة. يعني حسن التبع للزوج، حسن تربية الأولاد، أداء الفرائض، وأطعنا الله ورسوله، وطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تستلزم تحصيل العلوم الشرعية والعلوم الكونية. يعني كيف تتعرف؟ تتعبد إلى ربك وأنت لا تعرفه، تتعبد يعني بطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرفه، تتعبد بإسلامك وأنت لا تعرفه. يبقى تحصيل العلوم الشرعية والكونية. لأن الأخت المسلمة لازم تكون طبيبة، تكون مهندسة، يعني مش لازم مهندسة عشان تشارك، لا يعني يعني الوظائف التي تتفق مع طبيعتها. يعني بلاش الهندسة دي رجعت فيها، طبيبة، معلمة، تمرض، تفصل لأخواتها المسلمات. يعني نمر أربعة، إنه كمان الواجب الرابع اللي هو واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واجب الدعوة إلى الله. إيه واجب الدعوة إلى الله؟ إزاي؟ كيف يتم؟ تعالوا بقى نشوف نماذج بسرعة كده. إنسان عقيدة، امرأة فرعون، وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل. ده نموذج. عملت إيه؟ أسلمت وانطلقت تدعو وقدمت حياتها في سبيل هذا الدين. ما لقيتش حفاظ بقى على المركز وهفقد السلطان والعرش لا لا لا لا، كل هذا لا يساوي شيئا. شهوات الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ركلت كل هذا بقدمها وأصرت على إسلامها وقدمت حياتها وغنمها الله الشهادة. أيضا المرأة التي كانت تحمل طفلها في أصحاب الأخدود، ده نموذج للمرأة المسلمة. طيب نيجي بقى في السيرة، خديجة رضي الله عنها وأرضاها إيه كان دورها مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الوحي؟ ثبتته، أثبت يا ابن أخي أثبت، ده كلام ورقة، لكن هي قالت له لما قال لها يا خديجة أخاف على نفسي، قالت لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ثبتت حتى طريق الدعوة، ما قالتش احنا مالنا ومال الدعوة، احنا عندنا بنات وعندنا تجارة، لا كل ده متاع الدنيا مش قيم. ده مجرد ما نزل الوحي وكلف التكليف نسيت حياتها، كانت من اغنى نساء قريش، اغنى امرأة، تجارة رابحة، لكن لا ضحت بكل شيء وتحملت معاه السنوات العجاف وهو محصور في شعب ابي طالب 3 سنين، وهي خديجة من هي؟ لا تجد لقمة الخبز، لا تجد الثوب الذي تستر به ظهره، اتحملت ليه؟ عشان الدين، عشان الجنة، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. ذلك عند دور المرأة المسلمة. ذلك المثل يقول ايه؟ لقد واستني بنفسها ومالها، نفسها ومالها. وذلك نزل جبريل من السماء يقول ايه؟ ربنا يسلم يقرأ خديجة السلام ويبشرها بقصر في الجنة من قصر، سبحان الله، قصر في الجنة. ايوه ليه؟ صبرت مع زوجها، اتحملت متاعب الدعوة، ضحت، احسنت تربية اولادها، حفظته في نفسها وماله. خدين بالنا ده دور الفتاة المسلمة او المرأة. طب افرض مش متزوجة، اخواتها، امها، اباها، اخواتها في الاسلام، فدي مسؤوليتها، فاخواتها في الاسلام دول اولادها وزوجها وحياتها. طالما دعوة الى الله انت عاوز ايه؟ الجنة؟ وربنا مش يحرمك في الاخرة من زوج صالح، تبقي من زوجاتي في الجنة بين الحور العين. فاذا القضية ده دور. دور اخر عائشة رضي الله عنها وارضاها، ايه دورها؟ الفتاة الصغيرة اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عندها اولاد، مش كان قادر ربنا يديها اولاد؟ لا، حكمة، لان الست اللي بيبقى عندها اولاد تنشغل بهم، لكن ربنا اراد لها ان تحفظ السنة، تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم دقيقها وعظيمها تحفظها عائشة. ولذلك كانت هي التي تلقى عنها الناس غالب سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كان لها مهمة اخرى، انها بلغت الدين، بلغت الرسالة. مش معنى هذا ان كانت حياتهم كلها ابدا، كان يسابق عائشة فيسبقها وتسبقه، مش يبقى تدخل بالعرايس وهي صغيرة تلعب، ما يعني يروعها، شوف الناس يلعبوا بالحراف في المسجد، الأحباش يرفعها كده على كتفه ويخليها تتفرج، مش حياة كلها بقى يعني قراءة وتسميع لا لا لا لا، حياة عادية، يطلج المعارك يقرع بين نسائه، وخدها معاه لما حصلت حادثة الإفك، كانت غزوة إيدي بني المصطلق اللي بارك في عمره، تطلع معاه ليه؟ المفروض لها مهمة، بترصد المعارك، تدون ايه الاحداث، لدور المرأة المسلمة. نموذج اخر اعطيه، نموذج عملي، عارفين ام عمارة نسيبة بنت كعب الانصاري، وتقرأ نسيبة بنت كعب الانصاري، ترجعوا كتاب الاصابة في معرفة الصحابة لابن حجر، اللي صاحبت زوجها واختها وولديها حبيب عبد الله لحضور بيعة العقبة الكبرى في السنة الثالثة من الهجرة، سبحان الله. طب ما انت يا اختنا اسلمت وزوجك اسلم، ما تخليك قاعدة في المدينة وادي الفرائض وخلاص المهمة انتهت، لا انتهت ازاي؟ دي ادركت كما ادرك اخوانها الذين تربوا على يد مصعب بن عمير، أن مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة هذا الدين ونصرة أهله. ولذلك تحركت مع من تحرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له زي ما قال إخواني يا رسول الله سل ربك ولنفسك ما شئت، إحنا أسلمنا ودينا بنصلي ونصوم ونزكي كل حاجة، لكن في تكاليف أخرى، أنت عاوز مننا إيه؟ حست إن مش معقولة هي وإخوانها يعيشوا آمنين في المدينة المنورة وإخوانهم في مكة بيتدبحوا ويعتقلوا ويسجنوا وهم قاعدين ياكلوا ويشربوا مش حاسين بحاجة خالص. قالوا معقولة كده؟ ده كلام الرعيل الذي توجه في بيعة العقد، معقول إحنا عايشين في الأمن والطمأنينة ومحمد يطرد في شعاب يطارد في شعاب الجبال؟ شوك. فتحركوا هالرقم، وكان فيه نسيبة بنت كعب الأنصاري وبايعت هي وزوجها وأختها وولداها. طيب ورجعت المدينة بعد أن عرف البيعة إيه؟ يعبد الله ولا يشرك به شيئا وأن يمنعوا رسول الله وأصحابه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم ونساءهم وأولادهم، يعني تنافح عن هذا الدين، يعني توفي بعدها مع ربنا لتؤمنن به ولا تنصرنه، مش كده؟ لذلك لما وقعت غزوة الأحزاب غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة تقول خرجت، كلام بتاع مسيب، خرجت أحمل القربة لأسقي الجرح، معنى الحديث بتاعه، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد في قلة من أصحابه، العدو أحاطر النبي لأنه حوالي 3000 مقاتل في خرجوا في أحد والمسلمون 750، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم أفرد في قلة من أصحابه وعدد كبير حواليه شهداء، ماذا تفعل؟ قالت جاي يا أولادي الحقوني. أبدا، بتعلم الأخت المسلم تقول حطت القربة على جنب وأمسكت بسيفها، يقول كتاب السير تضرب بالسيف وترمي عن القوس، تضرب بالسيف وترمي عن القوس، تعلمت الرماية وتعلمت الاشتباك بالسلاح الأبيض، تعلمت الرمش والاشتباك بالسلاح الأبيض، تدفع عن عرضها وتدفع عن إسلامها، جرحت، قولوا جرحت 12 جرح، 12 جرح وهي تقاتل، وجدت ابنها مجروحا ولدها معها بقتله كمان ينصرون دين الله، دفعوا الثمن من أجل هذا الدين، فإحنا ما قدمناش حاجة خالص، عشان كده الدين بيضيع سهل ومحدش حاسس بيه. هذا القضية، أمة قدمت ابنها مجروح تضمد جرحه، مش تقول له نام يا ولد على جنب، قم فنافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم فنافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنها ظل يجاهد، قتلوا مسيلمة الكذاب، قتلوا مسيلمة، شوف ابنها وقاتل وقتل دايما في المعارك خارجين نظرتهم للجهاد، مش خايفة عليهم بقى لما الولد يقتل في سبيل الله او يؤخذ في سبيل الله، مطمئنة لا تولول ولا تصرخ، ثبتها الله عز وجل، عارفة في سبيل الله، خاف عليهم ليه؟ مش الخنساء قدمت 4 في القادسية، 4 رجال مرة واحدة تحضهم على الجهاد تقول له مش ده أنكم أبناء رجل واحد، ما خنت أبوكم أباكم، ولما بلغها خبر استشهادهم قالت إيه؟ الحمد لله الذي شرفني باستشهاده، 4 ماشي ما عنديش غيرهم ولا كذا، لا سبحان الله. الأخت اللي بتقول لي أعمل إيه؟ هذا هو النموذج، لنموذج النساء، أنا لا أتحدث عن الرجال. فهي ابنها استشهد، قتله مسيلمة فأقسمت بالله إنها لا بد أن تقاتل مسيلمة، يا تقتل يا ربنا غنم النصر، وخرجت مع خالد بن الوليد وهو باتجاه مسيلمة لقتال المرتدين. هذه وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يهزم مسيلمة يقتل وينتصر خالد بن الوليد، وتبر الست بقسمهم، تقسم انها تروح تقتص لدينها بالمسيلمة الكذاب، مش انا مالي كفايه ولا براح، وزوجها غداه الله الشهادة في سبيل الله. سبحان الله، هذه الأسرة مسلمة، أم رجل أولاد باعوا نفسهم لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد أوفى بعهده. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ده نموذج، تعال نركي النموذج ده. تعالوا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخت حمزة، كانت غزوة الأحزاب، جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإزاغت الأبصار بلغت الحلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. 10,000 مقاتل يرمون المدينة المنورة عن قوس واحد، عدد المسلمين 3,000، قلة في الزاد قلة في العدة، برد شديد، فين النساء والأطفال؟ تركوهم في الأطم دون حراسة، معهمش رجال، محتاجين لكل فرد. 10,000 قريش غطفان كفار العرب، يهود بني قريظة ومن معهم من بني النضر، كل دول خرجوا اجتمعوا على المسلمين. والموقف سورة الأحزاب، أنا مش هتكلم غزة، لكن موقف صفية بنت عبد المطلب، النساء في حصن اسمه فارع بتاعها الثاني من الثالث، اجتمع فيه النساء والأطفال بس بدون حماية، فلاحظت السيدة صفية صحية مش نايمة بتشخر والعدو يضرب الباب، صحية، فشافت يهودي يتلصص عليه يستمع إليهم بيشوف هل ترى فيه رجالة جوه ولا لا، فأدرك أنهم يتحسسون خبرهم، فقالت لحسان روح موت الرجل ده، فقال لو كان فيه قوة ما كانش خلوني هنا معاكم، رفض المهم حسان. ماذا فعلت هي؟ يكونون قاعد تتسحلب تتسحلب، وخدت عمود خيمة وراحت ضربته في دماغه وخلصت عليه، ولم تكتفي بها وقطعت رقبته وخدت راسه وراحت رمياها على بني يهود. رسالة أن في الحصن لبؤة أسود، اوعى تقربوا، وقد كان محدش قرب من الحصن بعد كده. ده دور المرأة المسلمة، مش المرأة المسلمة خلقت السرير وتنظيف المواعين وطول النهار في المطبخ وطول النهار قاعدة تتولد لزوجها، ده ما فيش حرام ولا حاجة، لكن في ترتيب أولويات، ليس وقته الآن، الأمة في خطر، الإسلام في خطر، يبقى الأمة لابد أن تعرف الأخت المسلمة هذا هو دوره. صفية بنت عبد المطلب كان هذا موقفها لما راحت على الجانب الآخر في أحد ولقيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أحيط به، مسكت الرمح، صفية هي تمسك الرمح، طبعا الأحد سابقة للأحزاب، مسكت الرمح وشاطت في الرجال. رسول الله يقول له يا زبير يا زبير الحق المرأة يا زبير، وبعدين حبت تشوف حمزة أخوها وقد مثل به في أحد، لمواقف ما تفرغ موقف المرأة المسلم، فنظرت لي كده قبل ما تدخل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمنعها من مشاهدته، ليه؟ لأنه مثل به، وهذه امرأة يمكن ما تتحملش، فرسول الله أمر زبير أن يمنعها، فقالت كلمة تكتب بمداد من نور يا ريت نتعلمها، قالت أنتم تمنعوني ليه؟ علشان حمزة مثل بي؟ أليس هذا في سبيل الله؟ والله لا أصبرن وأحتسبن حمزة. هذه المرأة المسلمة مش بتصرخ وتولول، باعت نفسها وأولادها لله وأخوانها لله، فده يعلمنا الصبر والثبات في هذه المحنة التي تعيشها أمتنا. لازم الشباب المسلم يثبت، هي معركة بين الحق والباطل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تعالج مننا إيه؟ صبر وثبات، اصبروا صابروا رابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يريدها من يشاء والعاقبة للمتقين، ذكية الأمر من الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. سؤال فيما يتصل بال... بتقول لي احنا الشبهات الرد عليه كانوا يفرضون الضرائب البائظة، مين اللي قال؟ ما لازم اللي اتعلمنا في مدرسة الإسلام، من الذي قال؟ هات الدليل عشان نرد عليه. فكان يحصلون الزكوات وفي الصدقات، كان في الخيرات. الدولة العثمانية 600 سنة تقاتل أوروبا، كل المديونية اللي كانت على السلطان عبد الحميد في آخر عهد الدولة 220 مليون ليرة، يعني حوالي 100 مليون جنيه قد المبلغ اللي استدانه إسماعيل باشا خديوي مصر علشان يستقبل أوجيني وابنها القصر ويعمل حفل افتتاح قناة السويس. ده كل اللي سأده. فالدولة العثمانية تقوله كان بتفرض ضرائب، فين الضرائب؟ أبدا يا ابني، ولتبرير جرائم العصر يقال هذا. هذه القضية أخبرنا ناخد طوارة البوسنة والهرسك والشيشان. والله وفي تضليل إعلامي شديد، تضليل إعلامي، لأنه طبعا كوزيريف لما طاف العالم العربي والإسلامي وبدأت أجهزة الإعلام الصهيونية تتعاون معه في عملية تعتيم. لكن أنا أعتقد يعني ما نشر في المرة الماضية، أنا قرأت الأهرام كان في تدمير لبعض مصانع الذخيرة، لبعض مستودعات الذخيرة عشان أكون دقيق، يعني أحد المستودعات بلغ 1100 كيلو كان به ذخيرة دمرت عن آخرها ومصانع ومستودعات أخرى، لكن ما جابوش أن الشيشان هم الذين دمروه. يقال أن المفروض الشيشان بدأ ينتقل للجبال لشن حرب العصابات. طبعا في أخبار يعني قليلة متناثرة، لكن يا شباب يعني ده اللي حصل بالنسبة للبوسنة والهرسك. لكن أين البوسنة والهرسك الآن؟ صامدون، هي مؤامرة عالمية، سيظل القوقاز مشتعل وسيصل البوسنة والهرسك مشتعل، لكن في النهاية أين نحن مما يجري؟ حتى الإغاثة اللي كانت بتقدم الدعم لإخواننا صارتها أيدي أعداء الإسلام الآن. ليه؟ لأنه لا يريدون لا مؤتمر لنصرة المسلمين في البوسنة ولا لنصرة المسلمين في الشيشان ولا لنصرة قضايا العالم الإسلامي، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ده ما يصبناش باليأس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ولازم زي ما بيقول الشيخ ذكرني دائما، لازم تقطع في قلبك يا أخي المسلم جزء من عقيدتك أن العاقبة للمتقين، لازم يكون ده جزء من إيمانك، العاقبة للمتقين، المستقبل لهذا الدين للإسلام. بس أين أنت من هذا الدين؟ القضية اللي تدور على نفسك، أين أنت؟ هل نحن فعلا مؤهلين لنصرة هذا الدين، لإقامة هذا الدين؟ لا، احنا لسه لازم نتربى شوية. فأنا أقول عشان كده اللي بيحصل ده وسيلة ربانية لتربيتنا وتمحيصنا وتقديسنا، وبعدين يبقى مؤهلين فعلا لنصرة هذا الدين. الأخ بيقول ما حقيقة محاربة العثمانيين دولة المماليك؟ انت ما حضرتش معانا المرة اللي فاتت. محاربة العثمانيين هم كانوا يريدون توحيد العالم الإسلامي، وكان قنصور الغوري وطومان باي كان لهم اتصال بناس يعني مش عايز اذكرهم الان للوقوف في وجه الدولة العثمانية ووحدة العالم الإسلامي. الدولة العثمانية أرادت أن تقف في وجه الهجمة البرتغالية. أصلكم أنتم ما درستوش تاريخ، ماذا فعل البرتغال والأسبان؟ خرجوا مأذونا لهم من البابا في تطويق العالم الإسلامي. مش كشوف جغرافية يا شباب، مش كشوف جغرافية، حروب صليبية كان شعارها التنصير أو المدفع، وكانت مقدساتنا في خطر. مين اللي تصدى للخطر ده؟ السلاطين العثمانيين. كيف يواجه الخطر؟ لابد من وحدة العالم الإسلامي. معقولة أمة وحدة العالم الإسلامي ووحدة العمل، ولا أمة مفرقة كيف تواجه عدو؟ لابد من وحدة العمل ووحدة العالم، لأن ربنا قال وإن هذه أمتكم أمة واحدة واعتصموا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. يعني القضية مسألة الدولة العثمانية ما كانتش بتحاربهم من أجل يعني أنه تكسر شوكتهم، لا، هي إزاحة القيادات. وبعد كده إيه اللي حصل في مصر؟ سابوا النساء، أخذوا الثروات، قتل أبدا، ده مجرد القيادة ما أزيحت لتوحيد العالم الإسلامي تم توحيد العالم. وجه بخير الدين بربروس وجاءت تونس والجزائر وأعلنوا أنهم يرغبون في ضم جهدهم وضم بلادهم لوحدة العالم الإسلامي، وقد كان وكانت التصدي للعدوان الواقع على أمتهم. فالدولة العثمانية ما كانتش مجرد بتحارب، مش نعمل على تفكيك العالم الإسلامي وتفكيك العمل الإسلامي، ما هي الدولة التي تبشر الإسلام بفتحها لم تفتح حتى الآن؟ رومية. هل دعمت الدولة العثمانية إبراهيم بن محمد علي كي يحارب الحركة الوهابية؟ لا، هي طبعا وافقت، وده طبعا نتيجة تقارير مغلوطة من المخابرات الإنجليزية والفرنسية، كان في غفلة. مش عاوزين نقول لتاريخ العثمانيين يسلم من الأخطاء، لا، في أخطاء، ونتكلم، وأنا اتكلمت عن كده المرة اللي فاتت لما تكلمت عن تاريخ 200 سنة، قلت كان في أخطاء، إنه السلاطين العثمانيين استجابوا لنصايح المخابرات الإنجليزية والفرنسية، ده في أواخر عهدها، في أواخر عهدها، يعني مش في 500 سنة، في حوالي 50 سنة أو 100 سنة الأخرانية. ماذا عما تقبل، عما كانت تقبل من هدايا محمد؟ إيه ما هذا هدايا؟ فيش حاجة اسمها هدايا، مش في أموال بتجبى، في جزية بتجبى، وفي بتجبى أموال زكاة، مش لازم تروح للقيادة، لأن هم المسؤولين عن إعداد جيوش المجاهدين ومشاغل الأمة كلها. إذا كان بيرسلوهم شيء على هذا، يبقى من هذا النحو فقط. ما رأيك في كتب التاريخ الإسلامي التي تدرس في كل دار العلوم بجامعة القاهرة، ومن أي القائمين على هذا العمل؟ محذر، مش عارف. أنا أولا ما شفتش الكتب إيه اللي بتدرس ومين اللي بيدرس. هات لي إن شاء الله، وربنا يوفقنا إياكم إلى ما يحب ورضى. اللهم عنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، صرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك توابين أوابين. اللهم تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واغفر واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سألك العافية في الدنيا والآخرة، سألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا وأولادنا. أستر عوراتنا، أستر عوراتنا، آمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب حزننا، وجلاء همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله لنا إلى الخيرات دليلا إماما. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من نفس لا تشبع، نعوذ بك من دعاء لا يسمع، نعوذ بك من عمل لا يرفع، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من درك الشقاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك. اللهم أحسن بنات المسلمين، وأحسن شباب المسلمين، وأحسن بنات المسلمين، ووسع أرزاقهم، واستر أعراضهم، وحبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، اجمع شملنا، وحد صفنا، لا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا على عدونا. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، واجعل بأسنا على عدونا، ولا تجعل بأسنا على علينا يا رب العالمين، ولا تجعل بأسنا بيننا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين، جنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من ولي من أمر أمة محمد أمرا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر أمة محمد أمرا فشد علي فاشدد علي. اللهم من أراد هذا الإسلام وله بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد هذا الإسلام وله بسوء فاشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سألك العافية في الدنيا والآخرة، سألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا وأولادنا. استر عوراتنا، استر عوراتنا.